نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإننا في هذه الأيام المباركة نعيش في أفضل أيام هذا الشهر المبارك، ألا وهي العشر الأخيرة من رمضان، التي فيها ليلة القدر التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من هذا الشهر، ثم العشر الأوسط، ثم أري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فأخبر أمته عليه الصلاة والسلام بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. وبهذا نعرف أن السبع الأواخر التي أولها الليلة المقبلة، ليلة 23، هي أرجى ما تكون، أو هي أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر. وبناء على هذا أيها الإخوة، فإنكم ما فارقتم أوطانكم إلى هذه البلاد إلا لترجون أن تحصلوا أو أن تدركوا هذه الليلة، ولكن لابد لإدراك فضلها من أن يلاحظ الإنسان ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد من الإيمان ولا بد من الاحتساب، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بما أخبر به عن فضيلة هذه الليلة، واحتساب الأجر من الله عز وجل، احتساب الأجر وغفران الذنوب، لأن احتساب الأجر عنوان ظاهر على الإيمان والتصديق. ولا بد أيضا من أن يكون الإنسان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القيام، لأن قد بينا فيما مضى في الدرس أن من شرط العبادة، بل إن شرط العبادة الأساسي أن تقوم على أصلين أساسيين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي لنا في قيام هذه الليلة أن نحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصنع كما يصنع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن من المؤسف حقا أن نرى كثيرا من المصلين هنا في هذا المسجد إذا صلى الإمام خمس تسليمات انصرفوا كثيرا فحرموا أنفسهم خير قيام هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، يكتب لك قيام الليلة وأنت نائم على فراشك، أو أنت تعرض سلعك في دكانك، أو أنت تقوم بصناعة تصنعها لنفسك، لأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيها الإخوة، إن بعض الناس ينصرف إذا صلى 5 تسليمات، إما لقلة الرغبة في الصلاة، وهذا أهون من القسم الثاني، لأن هذه الصلاة نفل، ولكنه يكون قد حرم نفسه خيرا كثيرا. وإما أن ينصرف بعد أن يصلي 5 تسليمات لأنه علم أن الأفضل أن يصلى قيام رمضان بالعدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، والعدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه هو إما 11 ركعة وإما 13 ركعة. سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. إن بعض الناس ينصرفون إذا صلوا مع الإمام 5 تسليمات اعتمادا على هذا الحديث، ونعم ما قصدوا، ولكن العمل ليس بصواب. نيتهم صحيحة أنهم يحبون أن يحافظوا على السنة، ولكن عملهم هذا غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان مع الإمام فإن الأفضل أن يتابع الإمام. إنني أخبركم بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، أنكروا عليه أن يتم الصلاة في منى، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة لمدة، أنا بقول شيئا إن قلت خطأ فأخبروني، تولى الخلافة لمدة 20 سنة. نعم خطأ. نعم، تولى الخلافة لمدة 12 سنة، صلى 8 سنين قصرا في منى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولكنه بعد ذلك كان يتم لتأويل رآه رضي الله عنه لا لمخالفة السنة. ولا يمكن أن نظن بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أراد مخالفة السنة أبدا، لكن لتأويل رآه، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك. لكن مع هذا كانوا يصلون معه 4، ويقولون إن الخلاف شر، يعني لا نخالفه ونخرج عنه بل نصلي 4 وإن كنا لا نعتقد أن ذلك هو السنة. فإذا كان هذا في أمر واجب فكيف بالأمر المستحب أن لا نتابع أئمتنا في أمر أمره واسع والحمد لله؟ فإن صلاة الليل على الرغم من أننا نقول ونعلن بأن أفضل عدد تصلى فيه هو 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن مع ذلك نقول لا يحق لأحد أن ينكر ما زاد على ذلك، لأن الأمر في ذلك واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى. والسائل لم فيما يظهر أنه لا يعرف عن عددها، لأنه سأل عن كيفيتها فكيف، وقد يقال أنه سأل عن الكيفية والعدد أيضا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية ولم يبين له العدد. ماذا قال له؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فبهذا علمنا أن الاقتصار على 11 ركعة ليس بواجب، وأن الإنسان إذا زاد عليها فلا حرج عليه ولا ينكر عليه. وبهذا نعرف أن الذين ينصرفون عن الإمام بعد أن يصلوا 5 تسليمات من أجل موافقة السنة أنهم خالفوا الصحابة رضي الله عنهم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير القرون بإجماع المسلمين هم الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها الإخوة، إن ما حدث في هذا الوقت الأخير من يقظة ولا سيما بين الشباب إنه أمر يبشر بالخير، وأمر يسر الإنسان، وأمر يؤمل فيه الإنسان أن يكون لهذا الدين مستقبل عظيم تذل به الأعداء وتملك بها ديارها وتملك به ديارها وتسبى به نساؤها وذرياتها. وهذا ما نرجوه من الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن الشيء الذي يجب على الشاب أن يعتمد عليه في طلبه للعلم وتحريه للسنة أن يكون متريثا في أمره، وأن يكون متائدا في منهاجه، وأن لا يتعجل الأمور، وأن لا يأخذ الأمور بالعنف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. كذلك يجب على الشباب أن يثبتوا على ما هم عليه من الحق، وأن لا تزعزعهم المعارضات. الشاب المتدين قد يجد حتى من أبيه أو أخيه الأكبر أو من أمه أو من أخته قد يجد معارضة، ولكن ماذا عليه أن يجابه هذه المعارضة؟ عليه أن يثبت وأن يثبت. فإن الله تعالى أمر عباده المؤمنين عند ملاقاة الأعداء أن يثبتوا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تزعزعك المعارضات، لا يزعزعك أن يقال إنك مطوع، إنك متشدد، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ينفر بها عن الحق. لعلكم قرأتم في سورة المطففين قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون، يستهزئون، ولا يقتصرون على ذلك، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء، ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، كما يقول الملحدون في زماننا عن المتمسكين بالدين، يقولون إنهم رجعيون. وحقا إنهم راجعون إلى الحق، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم تقدميون هم تقدمهم كما قال الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إني أقول إن على الشاب المتمسك بدينه والذي فتح الله عليه أن يثبت، وأن لا تزعزعه مثل هذه الأمور. وهو إذا ثبت واستعان بالله عز وجل فإنه لو رفعت الجبال فوق رأسه لكانت أخف من الريشة التي تحملها الرياح وتزحزحها عن رأسه. ولكن الشأن كل الشأن هو بالثبات. واحتسب الأجر إذا أذيت، إذا أذيت في الله لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله، احتسب الأجر، لا تكن كمن قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ثم رجع عما كان عليه بناء على هذا الإيذاء. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من قبلنا يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه يمشط يكر بمشط الحديد، ولكن ذلك لا يصده عن دينه. هذا مع أن هذه الأمة خير الأمم في الثبات والصبر والحزم والجلد. وإذا شئت أن يتبين لك صبر هذه الأمة وثباتها فاقرأ ما أخبر الله به عن الأمم السابقين، واقرأ ما تقدم عن سلف هذه الأمة يتبين لك الفرق واضحا. ها؟ لا لا لا أبدا نبطل القراءة. اي لا قل لا يقصون ولا يقصون قل ما يمكن المسألة بالحكمة أبدا قل لا يجون شيء إذا سووا شيء وقفنا الدرس. أقول أيها المسلمون إننا نحث هؤلاء الشباب على الثبات والتمسك بالدين، وليصبروا فإن الله مع الصابرين. ثالثا مما يجب على الشباب المسلم المتطلع إلى الحق وإلى الشريعة أن لا يتخذ من خلافات العلماء مجالا للتنافر والتنازع والسب والشتم، كما يوجد بعض الناس يعجبه رأي أحد من أهل العلم فيتمسك به، ولا يعجبه رأي آخرين من أهل العلم فيقدح في هذا الرأي الذي يتبعه أناس آخرون. انتبهوا لهذه المشكلة. أقول إن الواجب على الشاب أن لا يتخذ من اختلاف أهل العلم مثارا للجدال والنزاع والسب والشتم، كما يوجد من بعض الشباب إذا كان يختار قول أحد من أهل العلم ولا يختار القول الآخر تجده يغلو في من أثبت قوله في مدحه والثناء عليه، ويفرط في من لا يرى رأيه، وربما يقدح فيه فيثير ضغائن القوم الآخرين، يثير ضغائن القوم الآخرين الذين يتبعون الرأي الآخر. وهذا من أسباب الشر ومن ضعف هذا الشباب المتطلع، لأنكم كما تعرفون جميعا إذا دبت الفرقة في طائفة فإن مآلها الفشل. لا نقول ذلك اعتبارا بما نسمع من تاريخ الأمم، ولكننا نقول ذلك استدلالا بقول خالق الأمم جل وعلا، حيث قال الله تعالى ولا تنازعوا، أكملوا الآية، فتفشلوا وتذهب ريحكم، بعده واصبروا إن الله مع الصابرين. فالنزاع فشل الأمم، وقد قال الله لنبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يتبرأ من هؤلاء، فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها الإخوة انتبهوا لهذه النقطة التي بدأت تدب في شبابنا، كل ينحى منحا يضلل به الآخر ويسفهه ويبغضه ويعاديه. وإنني أذكر لكم قصة عجيبة أذكرها لكم. أصبر أصبر، بأمر من؟ في نافي جنة. جب الناس. هذا جب اللي عطاك اياه. من اللي عطاك اياه؟ خلهم يجون. خلهم يجون. هذه القصة بس فيه شباب كتير مش تناول. أقول هذه القصة يا جماعة، القصة جماعة طائفتان ونحن في منى، جاء يقتتلان ويكفر بعضهما بعضا، كل طائفة تقول للآخر للأخرى أنت كافرة خارجة عن الإسلام. لماذا؟ إذا لأن بينهما خلافا، كيف يضع المصلي يديه وهو يصلي؟ فقال بعضهم يقول هكذا، وقال آخرون يقول هكذا يستل. الطائفة التي تقول هكذا تقول للتي يقول يسبل أنت كافرة، كافرة خارجة من الإسلام. والطائفة التي تقول هكذا تقول لها الطائفة الأخرى أنت كافرة. هذا والله جرى والناس في منى في الحج. بس بأمر أقول يا أخوان، فكروا هذا الأمر، يعني وصل الخلاف بالناس إلى تكفير بعضهم بعضا في أمر لا يتعلق بالعقائد ولا يتعلق بالأعمال التي تكفر، بل هي في مسألة سنة، بل ولا هي من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة. لهذا يجب علينا ونحن والحمد لله في مستقبل يرجى أن يكون ظاهرا للإسلام، ينبغي لنا أن تكون كلمتنا واحدة، أن تكون كلمتنا واحدة، وأن نعتقد أن هذا الخلاف المبني على اختلاف النظر في الاستدلال بالأدلة، ينبغي أن نعرف بأن هذا الاجتهاد الذي تختلف فيه أفهام أهل العلم، إما لقصور في العلم أو تقصير في التدبر، ينبغي أن لا يكون مصدرا للخلاف، بل هو في الحقيقة موافقة. إذا خالفك رجل بمقتضى الدليل عنده وخالفته أنت بمقتضى الدليل عندك، فهل اختلفتما في الحقيقة؟ سؤال جماعة. لا. اختلف رجلان في شيء، كل واحد منهما خالف الآخر بمقتضى الدليل عنده، هل بينهما خلاف؟ في الواقع لا خلاف بينهما، لأن كل منهما تبع الدليل. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون متبعا للدليل، وأن لا يعنف من خالفه بمقتضى الدليل. أما أولئك القوم الذين يريدون أن تكون كلمتهم العليا بقطع النظر عن موافقتها للدليل وعدمه، فهؤلاء هم الذين يكفر بعضهم بعضا ويريدون أن يعصفوا الناس على ما يرون، وهذا في الحقيقة خطأ. فالواجب علينا معشر الأخوة أن نكون متآلفين، لا يضلل بعضنا بعضا، ويجب على كل واحد منا تبين له الحق أن يتبعه ولو خالفه من خالفه، إلا إذا خالف الإجماع، فإن مخالفة الإجماع ضلال، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلال. وعلى هذا فما خالف الإجماع فليس بصحيح، لكنه إذا كان الدليل مخالفا لإمامك الذي تقتدي به وجب عليك اتباع الدليل. وأنت في اتباع الدليل هل أنت متبع لإمامك؟ نعم. أنت إذا خالفت إمامك للدليل فقد وافقت إمامك، صحيح في الصورة خالفته، لكنك وافقته في الهدف. الأئمة كلهم متفقون على أنه إذا تبينت السنة فالواجب اتباعها، حتى أنهم رضي الله عنهم يقولون اضربوا بأقوالنا عرض الحائط لا تعتبروا بها. وهكذا أيضا يجب على كل إنسان إذا تبين الحق أن يخالف من خالفه مهما كانت منزلته. كما أنه أيضا يا إخوتي يجب على كل إنسان أعطاه الله تعالى علما يجب عليه أن يقول للناس إنني لست بمعصوم، وإنه إذا تبين لكم الحق في خلاف قولي فالواجب عليكم اتباع الحق. ولأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، انتبه يا ولد، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلانا وفلانا، قال ماذا أجبتم المرسلين، وعليه ما تقولون في رجل قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال لكن الإمام فلان يقول كذا وكذا، هل هو على حق؟ لا ها؟ لا مختلف. مرة ثانية اسمع الحاضرين فقط فراد بني ولا فراد اسمع الحاضرين بس خاصة الجهاز طلع الحاضرين فقط أنتم أنستمون اللي نحن نقول الله حدينا وياكم. أقول قال رجل لشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له الثاني ولكن الإمام فلان يقول كذا وكذا، ما تقولنا في هذا الرجل؟ نقول إنه أخطأ خطأ عظيما، أخطأ خطأ عظيما، ويخشى عليه مما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان ابن عباس يخشى أن تنزل حجارة من السماء على من عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول من؟ أبي بكر وعمر وهما اللذان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال فيهما عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، انتبه، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، والرشد ضد الغي. إذا كان هذا في من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فما بالكم بمن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من هو أدنى من أبي بكر وعمر؟ من باب أولى. أليس يكون أشد؟ بلى، يكون أشد وأعظم. ولهذا يجب على كل مؤمن إذا سمع دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل المعرفة بذلك الدليل يجب عليه أن يتبع الدليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولكن مع ذلك لا يجوز أن يضلل أحدا خالفه في رأيه في أمر مداره على الاجتهاد، لأن الصحابة ومن بعدهم الأئمة لا يضلل بعضهم بعضا فيما كان مصدره الاجتهاد، أما ما لا مجال الاجتهاد فيه وتكون النصوص واضحة فيه فإن من خالفه يضلل. ولقد جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فسأله عن مسألة في الفرائض. قال له: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، من الذي درس منكم الفرائض يحلها لي؟ بنت وبنت ابن وأخت. لا لا لا تحل حتى تقول أنا اللي أعرف. البنت نعم. نصف. أي. نعم. والأخت لها النصف. الجواب يقول: البنت لها النصف والأخت لها النصف. نعم. البنت لها النصف. طيب الآن أقول: إذا قلنا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأخت لها الباقي، نقول خطأ. وإذا قلنا البنت لها النصف والباقي للأخت نقول خطأ. كيف؟ لازم نسأل عن الأخت، وش الأخت هذه؟ إن كانت أخت لأم فلا حظ لها في الميراث، لأن البنت وبنت الابن تسقط الأخت لأم. وإن كانت أخت لشقيقة أو لأب، فاستمعوا إلى قضاء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري جاءه السائل وقال إنه هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت. قال أبو موسى استمع للحل، قال: للبنت النصف وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود فسيوافقنا على ذلك. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود وقال له: إن أبا موسى الأشعري قضى بكذا وكذا، وقال: أتي ابن مسعود وسيوافقنا على ذلك. قال: إن أبا موسى قضى بكذا وكذا، وأتي ابن مسعود فسيوافقنا على ذلك. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذن، يعني لو قلت بهذا القول أو لو قسمت هذه القسمة قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لماذا وصف نفسه بالضلال لو وافق أبا موسى؟ لأنه خلاف خلاف قضاء الله ورسوله، وكل ما خالف قضاء الله ورسوله فهو ضلال. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في حد أو ما فيه واسطة بين الهدى والضلال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، ما في واسطة. أقول يا إخوانا، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. فذهب السائل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأخبره بقضاء ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. من الحبر؟ عبد الله بن مسعود، يعني حبر كثير العلم. شف الحبر توافق البحر في الاشتقاق الأصغر، حبر حاء باء راء، بحر باء وحاء وراء، اختلاف في الترتيب فقط. فالحبر هو العالم الواسع العلم، كما أن البحر معروف أنه واسع. والحاصل أننا نقول: كل ما خالف الحق فهو ضلال، ولكن ما كان بابه الاجتهاد فإنه لا يضلل من علم حسن نيته إذا خالف الحق، إلا إذا خالف أمرا أجمع السلف على خلافه كأهل البدع الذين خالفوا السلف، فإن هؤلاء يضللون. يقول إنهم ضلوا في هذا الأمر لأنهم خالفوا إجماع السلف في هذه المسائل. ولعلنا نقتصر اليوم على هذا الدرس، وخلاصة ما ذكرنا فيه خلاصة ما ذكرنا في هذا: أولا، طيب، فضل العشر الأواخر، وأن ليلة القدر في السبع الأواخر لكن كل العشر ينبغي الاجتهاد فيها. ثانيا أي متابعة الإمام في صلاة التراويح وأن لا ينصرف حتى يتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما شاء الله أنتم أحفظ مني. رابعا الاجتماع عدم الخلف. الاجتماع عدم الخلف صحبة الشباب لا. طيب نصيحة للشباب. نعم أن في الشباب اليوم صحوة مباركة يرجى فيها مستقبل زاهر للإسلام، وهذا موافقون عليه. طيب لكن يخشى من هذه الصحوة الاندفاع والتهور وعدم التثبت، وهذا خطير جدا. والذي وجهته للشباب بهذه المناسبة هو التريث والرفق والطمأنينة والتروي ومعالجة الأشياء بحكمة، لأن ملاقاة الشيء بالعنف ما تولد إلا عكس المقصود، لكن بالرفق واللين تولد خيرا كثيرا. ولعلكم سمعتم بقصة الأعرابي الذي جاء ودخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه. الأعرابي شاف البرحة الكبيرة في المسجد وظن أنها مثل البر، فجلس يبول في نفس المسجد في طائفة منه. الصحابة رضي الله عنهم ما تحملوا، قاموا يزجرونه وينهونه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بوله. شف الحكمة، ليش؟ هذا رجل جاهل، ولو قام وهو يبول انقطع بوله عليه وبقي النقط اللي تتنقط تنقط إما على ثيابه إن ستر عورته ولا على المسجد، وكلاهما ضرر. تركوه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوله، لما قضى الرجل بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. زالت المفسدة ولا ما زالت؟ زالت، لأن المكان طهر الآن. زالت المفسدة بدون أي حرج. ثم دعا الرجل الذي فعل هذا، دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما ما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت بعض المؤرخين قال إن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. معلوم الأحد زجروه ونهوه، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، هكذا ذكر بعض المؤرخين، ولكن الله أعلم هل هذا، إنما الحديث هذا مشهور. على كل حال الرفق واللين كله خير. والقصة الثانية في معاوية بن الحكم رضي الله عنه. معاوية بن الحكم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله. والإنسان إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله؟ لا، يقولها بلسانه. إذا عطست وأنت تصلي تقول الحمد لله، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس. لا يشعر ليشوش، لكن هذا رجل سمعه معاوية، فقال معاوية يرحمك الله يرحمك الله. يصلح هذا في الصلاة؟ ما يصلح. فرماه الناس بأبصارهم، جعلوا ينظرون إليه مستنكرين هذا القول. فقال وثكل أمية، كلام آخر، هذا جائز؟ لا. فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما أنهى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية ابن الحكم، وهو ابن أبي سفيان، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم شبه الحلم. وفي قصة ثالثة ولا مانع من أن نذكر أيضا، وردت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. ذنب عظيم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هل الرسول وبخه؟ لا. لا ولا نهره، لكن لو يجي الواحد مثلي كان يمكن أصيح وأملأ الدين صياحا: ما تستحي على روحك، ما تخاف الله، ما تقول. هذا الرجل جلس، وفي أثناء جلوسه جاء بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به كفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. لماذا ضحك؟ هذا الرجل جاء خائفا خائفا، يريد الإنقاذ، ولكنه في نفس المكان صار طامعا، صار طامعا، لأنه وجد خلقا لا يساويه خلق من المخلوقين. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. النبي عليه الصلاة والسلام هو قال: وركته